واحد يجي يقول ازاي؟ اقول لك حاجة بسيطة، انا رجل جاهل من ناحية الاقتصادية، ولكن هجيب لك امثلة بسيطة نفعلها كده مع بعضنا في مثالين مش هنطول فيهم عشان الموضوع طويل. احنا عارفين كان في مرة واحد راجل طلع دكتور في المركز القومي للبحوث، مش اول واحد طلع يتكلم في الموضوع ده، والكلام ده جرى اكثر مرة، ان الراجل ده جه قال لهم ده احنا لو زرعنا مش عارف حوالي 30,000 فدان ولا ايه في سينا او في الصحراء من شجرة الجوجوبة او الهروبة دي، هتجيب لنا ضعف دخل قناة السويس في السنة الواحدة 28 مرة، وهذه الثمرة سبحان الله أو هذه الشجرة لا تنبت الا في الصحراء، وتسقى باي ماء، ماء مالح، ماء مجاري، حتى تسقى باي ماء، تنتج ثمرة زيتية يباع الكيلو الواحد بمية دولار في اوروبا. لو هم حتى شرعوا في ذلك، بلاش يا عم سينا عشان سينا مع اليهود، عشان احنا بقينا محتلين خالص، خلينا في الصحراء الغربية كبيرة برضو. لو انه شرع في ذلك، ماشي بيعلم بمشروع جدي في ذلك تبناه، والراجل طلع اتكلم في التلفزيون وقال انا بسمع الحكومة، طبعا ده راجل دكتور في المركز القومي للبحوث، وقال اسرائيل يا اخوانا بتتوزع في شجرة الشجرة دي، وهو مش اول واحد يتكلم عن الموضوع ده وكذا وكذا، وقال انا منتظر رد بس من الحكومة، مش هنحتاج حاجة، هيدونا ارض وكهرباء بس، وهندفع لهم تمن الحاجات دي كلها. محدش سأل فيه. لو نذكر عشان ما نطولش على حضراتكم، بعد الثورة كان في واحد مرة راجل اخترع جرار زراعي يسيجه بالماء دون بتقول، فاكرينه؟ طب هذا الجرار حتى صديق للبيئة، يعني لا ينتج دخان ولا أثر ولا عاوز بتقول ولا عاوز بتقول ولا عاوز بنزين ولا عاوز، فمفروض ان كان يتمنى على أكبر مستوى، على أكبر مستوى ممكن. حد سأل فيه؟ محد سأل فيه. وطبعا احنا ممكن نجيب أمثلة كثيرة على كده، وانا بشير بس الحاجة بسيطة، انه مرة حصل حريق في المركز القومي بتاع ده، مركز براءة الاختراعات المصرية، نجا من الحريق 40,000 اختراع كما جابوها في الاهرام، 40,000 اختراع دول اللي نجوا من الحريق. فانت عندك عقول وعندك افكار كثيرة جدا، ولكن ما زال التفكير بنفس الطريقة النمطية العلمانية التي لا تخرج عن نفس التفكير العادي، الربا والحرام وكذا وكذا وكذا بس. وبعدين يجي العالم يقول لك دي ضرورة ومش ضرورة وهنعمل ايه، وقلنا نقل البديل، وما انت حرم دين، ان كنت انت راجل بتاع اقتصاد اتكلم، مش بتاع اقتصاد عشان في حاجة اقتصادية تانية ما تتكلمش، قول رأي الدين. رأي الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واجملوا في الطلب، فإن روح القدس أي جبريل عليه السلام قد نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستغفر رزقها وتستوعب أجلها، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله، فلا يحملن أحدكم استبطاء الرزق على طلبه بمعصية الله. أنت راجل دي خلاص قول رأي الشرع، وهتلاقي بقى رجال الاقتصاد هم اللي يجيبوا لك حلول بديلة بقى. لكن المشكلة زي ما بنقول، ودي مشكلة مهمة جدا، ان الحكومات دي تعودت على التفكير بنمط علماني، بنمط لا ديني، بنمط عقلي بحت، ولذا حتى ما تحاولش تفعل الحلول الغير تقليدية اللي موجودة ومطروحة، واللي ممكن انا بقول مثال بسيط ممكن تسمع بقى 100 مثال على كده، انا بقول لكم حاجة بسيطة. مثلا يعني انك جنوب رأس، جنوب منطقة رأس محمد اللي هي في سيناء، يوجد جزيرة اسمها جزيرة الزبرجد. الجزيرة دي يا اخوانا تحتوي على 87% من الزبرجد في العالم كله، ده يباع بالجرام، بالقطعة بالجرام، لانه حجر كريم. طبعا انا بقول حاجات بسيطة، لكن انت بقى عاوز تجيب ناس متخصصين هيجيبوا لك حاجات بايه كثيرة جدا جدا على هذا النمط، تفعل كثير من النشاطات. النهاردة انت عندك ان اللحوم غالية، لحوم غالية جدا، ومرتب الموظف العادي لا يستطيع ان يشتري في الشهر اكتر من 2-3 كيلو لحم، يعني كيلو لحمة ب60 جنيه و50 جنيه وملك، وكل حاجة غالية. ومصر يا اخوانا فيها 16 بحيرة داخلية، وده غير بقى البحر المتوسط والبحر، من المفترض ان تكون الاسماك في مصر من ارخص ما يكون، ومع ذلك الأسماك النهاردة الحاجات العادية